ماشي صعبة وفي إمكانك أن تفعل. الفساد جاي لك في التلفزيون، شيل التلفزيون، أنت عندك القرار في إيدك. تسيبه ليه؟ عشان واحد يحضن واحدة ومش عارفه العيال يشوفه بتاع، والله واحد يقول لي والله، يقول لي والله يعني لما أتكلم عن الفساد والكلام يقول لي والله كنت أبقى قاعد جنب بنتي وبنشوف مسلسل ولا فيلم والبنت قاعدة جنبي والولد جاي تقريبا نص عريان وشايل البيت وعمال يحضن فيها مش عارف، يقول لي بقى ابص اشد في المرتبه واشد في الملايه، عايز اعمل اي منظر كان انا مش واخد بالي. ها طب قومي اعملي لنا شاي مش عارف ايه. البيت فاهمه، هو فاهم، بتلعب على مين؟ البيت عارفه انك بتقول لها قومي اعملي لنا كوبايه شاي وتعالي مش عارف ايه بتاع. ساعات غيظه بتقول يا فلان اعملي شاي، انا مش قادر اشوف، مش قادر اسيب الفيلم، مش قادر اسيب المسلسل، مش عارف ايه الكلام. طب انت قادر انك انت تزرع الاستقامه في بيتك وتحذر عن كل فساد خارج بيتك. إذا هو لعب من وراك أنت مش مسؤول، إذا ابنك لعب من وراك وعمل حاجة من وراك أنت نهيته عنها أنت مش مسؤول.